الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: الترغيب في العمل الصالح عند فساد الزمان. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث وفيه: فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل القبض على الجنة، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. رواه ابن ماجه ورواه الترمذي وقال: حسن غريب. ورواه أبو داود وزاد: قيل يا رسول الله، أجر 50 رجلا منا أو منهم؟ قال: بل أجر 50 منه. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عبادة في الأرض كهجرة إلي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير يحجره بالليل فيصلي عليه، ويبسطه بالنهار فيجلس عليه، فجعل الناس يفوقون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يصلون بصلاته حتى كثروا، فأقبل عليهم فقال: يا أيها الناس، خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. أحاديث من صحيح الترغيب والترهيب للإمام المنذري في باب الترغيب في العمل الصالح عند فساد الزمان. يرغب النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين في أن يعملوا الأعمال الصالحة في كل وقت، وخاصة حين لا يجدون من يعينهم على الصلاح ومن يعينهم على تقوى الله سبحانه وعلى أعمال الخير. فهنا في الحديث يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يقول: فإن من ورائكم أيام الصبر، فإن من ورائكم أيام الصبر، يعني هم وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم قد جاهدوا حتى فتح الله عز وجل بهذا الدين قلوب الناس، وفتح له البلدان من فضله ومن كرمه سبحانه، وأصبح المؤمنون أعزة بعدما كانوا أذلة، وأصبحوا أقوياء بعدما كانوا ضعفاء، وأصبحوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويجدون من يعينهم على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم يعلمهم ويؤدبهم ويربيهم عليه الصلاة والسلام. فيذكر لهم: إن من ورائكم، هيجي بعد ذلك في الزمن أمامكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل القبض على الجنة. وجاء في الحديث الآخر: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. بدأ الإسلام غريبا، بدأ برسولنا صلى الله عليه وهو رجل واحد يدعو إلى الله، فاستغرب الناس منه ذلك، وعادوا النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلوه وأرادوا حربه وأرادوا أن ينفقوه عليه الصلاة والسلام حتى نصر الله عز وجل هذا الدين. فأوذي أذى شديدا، وكان يقول: لقد كنت أؤذى أو أؤذى وما يؤذى أحد، لقد كنت أؤذى أؤذى يعني يؤذين من الناس ولا أحد يؤذى سواي عليه الصلاة والسلام. فبدأ الإسلام غنيلا وسيرجع مرة أخرى غنيلا، يكثر أهل المعاصي وأهل الفجور وأهل البعد عن دين الله، ويصبح كلامهم هو الذي يصدق عند الناس. أما أهل الدين فأعتقد الناس فيهم أنهم أهل التشدد وأنهم أهل التجمل وأنهم الرضويون وأنهم الأصوليون كما يزعمون ويدعون عليهم. فبدأ الإسلام غريبا وسيرجع غريبا في أهله، بين المسلمين يكون الإسلام غريبا، حتى إن الناس لا ينظرون إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أنها بدعة من البدع، فيرون ما لم يكونوا يعرفونه يقول: لا ندري، وجدنا آباءنا على شيء ونحن على نفس ما كان عليه آباؤنا، سواء كان ضلالة أو كان بدعة من البدع فلا يعرفون دين الله سبحانه. في هذا الزمن الذي يتمسك بدينه كالذي يقبض على الجنب، كالذي يقبض على الجنب، يعاني المتمسكون بدينهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يراغبهم في الإكثار من ذلك، أن يتمسكوا وأن يتشددوا في ذلك، فإنها أيام الصبر. اصبروا على دينكم، اصبروا على أذى الخلق، اصبروا على طاعة الله سبحانه وتعالى، اصبروا على قضاء الله وقدره. يجد الإنسان الفتن في بيته، ويجدها في طريقه، ويجدها في ولده، يجدها في كل مكان، فتنة الرجل في أهله وفي ماله. تكسر هذه الفتن عبادات العبد من صلاة وصيام وأمر معروف ونهي عن المنكر ونحو ذلك. ويرغبك النبي صلى الله عليه وسلم في التمسك بالدين مهما عادات الأقربون والأبعدون. يقول: الصبر فيهن مثل القبض على الدمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله، مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. إذا في زمن الفتن، في الزمن الذي يدعو الناس المؤمنين إلى ترك دينهم، هذا الزمن من تمسك فيه بدينه له أجر 50، 50 مليون. في سنن أبي داود سأل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نفسه، قالوا: يا رسول الله، أجر 50 رجلا منا أو منهم؟ يعني هؤلاء الذين يأتون ويتمسكون بدينهم، الواحد منهم يعمل العمل وله أجر 50، 50 مليون منهم ولا منا نحن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أجر 50 منكم، بل أجر 50 منكم. يعني أجر 50 رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعملون هذا العمل. ليه؟ لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صبروا وكانوا أقوى الناس إيمانا. الله عز وجل جعلهم السابقين السابقين، لهم الدرجات العالية والمنزلة العظيمة عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولكن الذين يأتون من بعدهم يجدون أهل الضلالة كثيرين، من يضلونه، من يضلونه، من يدعونه إلى البعد عن الله عز وجل كثيرون. فلذلك جعل الإنسان منهم الذي يصبر على هذا البلاء كله، الذي يكف أباه عن الخلق، الذي لا ينظر إلى ما حرم الله، الذي لا يتمنى معاصي الله سبحانه وتبارك وتعالى، يصبر على الطاعة، يصبر عن المعصية، يصبر على القضاء والقدر، فالله يعطيه أجر 50 رجلا من أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. في ترغيب عظيم جدا أن تمسك، تمسك بحسن الخلق، تمسك بدون رب العالمين سبحانه. وإياك أن تفتن، فالفتن كثيرة. ولذلك لما خلق الله عز وجل الجنة وخلق النار، وأمر جبريل أن يذهب فينظر، فقال عن الجنة: ما يسمع بها أحد إلا يدخلها. اللي في سهل خالص، والجنة مليانة أشياء عظيمة، أي إنسان يسمع بها يدخلها. أما عرض ما يسمع بها يخاف منها، مما فيها من عذاب، مما فيها من لهيب، الذي يسمع بها لا يدخلها. حفت الجنة بالمصائب، وحفت النار بالشهوات. وقيل لجبريل: اذهب فانظر. نظر إلى الجنة، قال: خشيت ألا يدخلها أحد، إن من كثرة المكاره التي حولها أن كل الخلق يبتعدون عنها خوفا من المكاره فلا يدخلونها. وإن نظر إلى النار، قال: خشيت أن يدخلوها كلهم، أن يدخل الناس كلهم النار. لما حول النار من الفتن ومن الشهوات التي حفت بها. فبذلك المؤمن يصبر كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. شوفوا التوكيد من كلام رب العالمين سبحانه. اصبر مش بس ممكن الانسان عنده صبر يصبر، الاخر ما عندوش يصبر، تقول لا صابر، حاول حاول. يبقى المصابره فيها المجاهده والمجافعه حتى يثبت على ذلك. ثبت نفسك، اربط نفسك على هذا الدين، رابط في سبيل الله سبحانه حتى يثبتك الله وحتى تؤذى عن هذا الاجر العظيم. أجر 50 رجلا منكم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. روى الطبراني من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم زمان الصبر للمتمسك فيه، يعني بدينه، أجر 50 شهيدا منكم. أجر 50 شيء عظيم ما تحلمش به أبدا، شيء الإنسان يقول نفسه يكون شهيد، يا رب ادخل الشهادة في سبيل. فالمؤمن يدعو ربه. أما إن شهادة كشهادة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن يسلم هذا ولك لا ممكن تصل إليها، لأن تتمسك بدينك، أن تقبض على دينك، أن تعامل في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأنك تصبر على ذلك مهما أذاك الخلق، مهما تعرضت له من فتن، اصبر وتجنب وتمسك، وكن لك أجر 50 شهيدا من أصحاب النبي صلى الله وسلم عليه، أو كما ذكر هنا في الحديث في رواية أجر 50 رجلا، في رواية الطبراني قال أجر 50 شهيدا منكم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من الأحاديث ما رواه مسلم عن معقل بن يسار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبادة في الهرج كهجرة إلي، عبادة في الهرج، الهرج زمن الفتن الذي يقتل الناس بعضهم بعضا على أكثر الأسباب وبغير الأسباب، التي يفعلون فيها المعاصي، يتهارجون كتهارج الحمر، يقعون في الزنا والعياذ بالله، يقعون في معاصي الله، في الكبائر والصغائر من الذنوب، في القتل وسفك الدماء، في اكل الاموال واغتصابها، يقعون في كل شيء خرج اختراق معاصي وذنوب وكبائر وصغائر. فالذي يعبد ربه في مثل هذا الزمان الذي فيه الهرج يعبد الله سبحانه وتعالى، ولا يمن بعبادته، ولا يرى لنفسه فضلا على احد من خلق الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالمؤمن انسان متواضع، انسان يعبد الله سبحانه وهو يخاف ان لا يقبل منه ذلك، فرق بين من يعبده ويظن انه حصل كل شيء بذلك وانه افضل من غيره، فياخذه العجب وياخذه الغرور، فقد يحبط عمله بسبب ذلك. وبين من يعمل ويعبد ربه ويرجو ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ويرجو من الله، فهذا الذي له الاجر، اجر الدين. قال صلى الله عليه وسلم كهجره الي، كهجره الي، هذا اجر عظيم جدا لا يحلم به انسان، انه الهجره خلاص مضت الهجره لاهلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، انتهت الهجره، لا هجره بعد الفتح. ويقول لك لا، ده فيه طريقه يتنال بها اجر الهجره واجر شهيد، لا 50 شهيده، اجر 50 رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى تنال هجره الى النبي صلى الله عليه وسلم، تنال اجر هؤلاء الشهداء بايه؟ قال بالعباده في الهرج، في العباده، في الزمن الصعب الشديد الذي لا تجد فيه من يعينك. العباده ليست عباده يوم وليله، ليست عبادة شهر رمضان وانتهى الأمر على ذلك، إنما عبادة يداوم عليها إنسان كإنسان يمسك بجمرة في يده لا يلقيها، خايف عليها، يمسكها بيده ولا يلقيها، تحرقه وتؤذيه ولكنها ممسك بها حتى يلقى ربه سبحانه. ودين الله لا يؤذي أحدا، بل كل دين الله خير، ولكن المقصد أن المتمسك بالدين يؤذيه الخلق، يفترونه عن دينه، يلومونه على ذلك، يدعونه الى الباطل، وهو صلب متمسك بدين الله سبحانه وتبارك وتعالى، فهذا الذي له هذا الاجر الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى العباده التمسك بها والمداومه عليها، ومن جاء في حديث عائشه رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يمل حتى تملوا، يعني لا يقطع عنكم الثواب حتى تمل عن العمل فتحرم من الاجر، وان احب الاعمال الى الله تعالى ما دام وان قل، احب الاعمال الى الله ما دام وان قل، فتداوم على العمل في رمضان وفي غيره، فهذه العباره التي تكون بها ادركت هجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وأدركت أجر 50 شهيدة، نسأل الله عز وجل أن يعطينا ذلك كله من فضله ورحمته وكرمه، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.